صالح والذي ارسله لوحده ولسه ربنا يزيدك كمان وكمان والله حاج محمد تستاهل كل خير والله حاج محمد يا كريم والله يا فيها لسه اه المعلم بعد الجلسه اهو ركيبه ركيب اذكر الله لا اله الا الله يا حبيبي يا حبيبي والله انك على الصلاه الله اكبر هو الذي ارسل رسوله لهدى بلد صحابكم مصطفى عليه الصلاه والسلام معلش يا النبي صلى عليه صلى عليه ما شاء الله الذي ارسل رسوله لهدى بلد ربنا يفتحها يا محمد زي بعض يا مولانا ربنا يزيدك زي بعضه ربنا يفديك والذي أرسل رسوله نعم. عم الحاج الله يفتح عليك يا مولانا، يا بركة عليك يا معلم. يا كريم يا حاج محمد يا كريم يا نوارة. وما تنفهم في الجزء وقال كل يوم في والله برضو دي طريقة وحيدة حاجة محمد والله والله العظيم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يا رب ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي. سلم يا رب. من يا عم الحاج ما ادريك بقى الله على النبي عشان نسمع عليه الصلاه والسلام ما شاء الله حط ثاني فمن يدعون يا فنان يا حاج محمد يا فنان طنطاوي الله الله اكبر الله يا كروان الاذاعه حاج محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم تاني ترخيرك يا حاج محمد واقف ترخيرك الله يرضى عليك ربنا يديك صحة يا مولانا يا محمد نوارة محمد شراد وبركة كمان مرة ربنا يعينك على الحاج ربنا يعينك يا الله يفعلك يا مولانا يكفرون الله على أهل اللهم اهدنا. فبشرهم بعذاب فضلت العالم راحتك يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله سيدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم. عليه الصلاة والسلام. شو خطر العجل. العجل راكب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. الحمد لله رب العالمين. الله. يزيدك حاج محمد ربنا يستر معاك. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم نعم نعم نعم يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. الله الله الله. اهدنا الصراط المستقيم يا رب. ذلك الكتاب الشر العظيم.